من دخل، وإنما من دخل من المسلمين الذين يعني هم ظاهرون إن شاء الله اتباع يعني السنة وكذا، دعموهم. هم أصلا ما أدخلوا بعض الدكاترة وكذا الموجودين، وهم أصلا يسمون يعني في شيعة وفي سنة، فهم دعموا بعض طوائف السنة حتى يخفف عن وطأة الحال. تقصد دعموا بماذا دعموا؟ بالتصويت. هم ما دخلوا أصلا ولا أدخلوا أحد، لكن بعض اللي أصلا رشحوا أنفسهم من دكاترة وغيرهم اللي هم يسمون سني وشيعي، فبعض السنين اللي من دكاترة وغيرهم دعموهم حتى تخفف يعني، حتى ما يترك يعني ضرورة، حتى ما يترك الأمر لغيرهم ويأثر على المنطقة. أنا عندي شو اسمه، عندي جواب أن الجزائر في 6 صفحات، لو أنك بقيت هنا كنا بنعطيك صورة عنها تبعت للجماعة. في نسخة عندي. ها؟ في نسخة موجودة. موجود، لكن بدنا صورة مش ما أدري. إحنا عندنا عندك صورة زايدة يعني. كويس، خذها من